أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى لما أخبر المسلمين بأن المشركين نجس ثم أومأ إلى العلة بقوله فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وقلنا إن المسجد الحرام جاء التصريح بأن الكفار لا يقربونه المسجد الحرام، وأن بقية المساجد عممت بالإيماء بالعلة، لأن العلة التي بها منعوا من دخول المسجد الحرام هي النجاسة، وهذه العلة ينبغي للمساجد أن تطهر وتبعد منها، لأنه قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا، أي فلعلة نجاستهم لا يقربون المسجد الحرام. أما جمهور العلماء فقالوا هو أخبر وصرح بأنهم لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، و دليل الخطاب أو الأسلوب يفهم منه أن بقية المساجد تختلف عن المسجد الحرام، ولذلك اختلفوا، فمنهم من قال الكفار لا يدخلون المساجد، ومنهم من قال يدخلون غير المسجد الحرام، ولكن النصوص والأحوط تجعل الكفار لا يدخلون المساجد لقوله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، والدخول عمارة في الجملة، وقال جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. والكافر لا يخلو من جنابة ومن نجاسة، وأكبر النجاسة قلبه المليء بالكفر والشرك بالله، هذا أكبر نجاسة، فلذلك الأولى أن الكفار لا يدخلون المساجد. ثم قال وإن خفتم عيلة، عال يعيل إذا افتقر، ويعول ضعيفة موجودة، وعال يعول إذا جار. وإن خفتم فقرا من أن الكفار لا يأتون للمسجد الحرام وهم أصحاب التجارة وأصحاب الموارد، خفتم فقرا من ذلك؟ فالله تعالى يغنيكم من فضله. قال العلماء إن السبب عن الرزق والخوف على الرزق هذا لا يمنع من التوكل، ولذلك هذا الصحابة لما قالوا كيف نعيش والكفار يمنعون من الدخول، قال الله لهم فسوف يغنيكم الله من فضله. إذن بحث المسلم عن الرزق والأخذ بالأسباب مع التوكل على الله لا يضر، بل الله تعالى أمر بالأخذ بالأسباب وقال اعقلها وتوكل، وقال لمريم وهزي إليك بجذع النخلة ساقط عليك. ونبينا صلى الله عليه وسلم بحث عن خريتا، وأخذ عبد الله بن الوريقط الديلي وكان كافرا وأعطاه ناضحيه ووفى لهم، وأخذ طريق ليست معهودة حتى جاء للمدينة، لم يأخذ به طريق البحر الساحل ولم يأخذ به الطريق الأخرى، أخذ به طريقا بين الطرق. والأخذ بالأسباب مطالب به ولا ينافي التوكل. ثم قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، قاتلوهم، قاتل المفاعلة، قاتلوهم وغالبوهم. بعدين هيج في قلوبهم التحميس للقتال وبين الداعي لقتالهم، قال الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. إذن هذه الأفعال الثلاثة حري بأن كل واحد يكون سببا في القتال، لكن ثقل الجملة والكلام منصب على قوله تعالى ولا يدينون دين الحق، لأنهم هم كان عندهم جزء من الإيمان بالله واليوم الآخر، لكن الذي كان ناقصا عندهم الدين الحق، أنهم كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، لأنه بعد رسالته شريعته نسخت الشرائع السابقة. قال ومهيمنا عليه، مهيمنا عليه، فشريعته نسخت كل الشرائع السابقة. إذن قال جل وعلا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ربا معبودا بحق متصفا بصفات الجلال والكمال، ولا باليوم الآخر البعث، ولا يدينون دين الحق. ثم قال من الذين أوتوا الكتاب، من الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى. إذن الآن ثلاثة طوائف من الكفار بينا. أهل مكة قال حتى يدخلوا في الإسلام، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم اتركوهم. ثم قال في آخر قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. الآية الأخرى قال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخيوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذن الكفار قريش ومن حولهم ما قال فيهم حتى يعطوا الجزية عن يدي. وهنا قال من الذين أوتوا الكتاب، وفي السنة سنوا بهم بالمجوس سنة أهل الكتاب، وفي الصحيح أنه أخذ من مجوس هدر إيش الجزية، وفي الأثر سنوا بهم سنة أهل الكتاب فيه كلام، لكن يعضده ما في البخاري الحديث بجالة. فاختلف العلماء لأجل هذه النصوص، فكثير من العلماء قال كل من دفع الجزية تؤخذ منه. واستدلوا بأن أهل الأرض إما يهود أو نصارى أو مجوس، فالمجوس عباد النار ولا فيه أكثر ممن يعبد النار أو يجعل إلهين، إله للشر وإله للخير. فكل الكفار يلحقون بمن؟ بالمجوس. وهذا رأي الثوري ومالك وجماعة من العلماء، وقالوا إن واقع الفتح الإسلامي يدل على هذا، لأنه لا يعهد أن بلدا دفع الجزية للمسلمين وقالوا لا نقبل. أما الجزيرة فلها أحكامها. قالوا أولا لأن أهل مكة دخلوا في الإسلام، فأصبح من لم يكن منهم غير مسلم فذلك مرتد، والمرتد لا يقبل منه إلا الإسلام، من بدل دينه ما يقبل، الذي دخل في الإسلام لا يقبل منه الرجوع عن الإسلام. فقال هم دخلوا في الإسلام. الأمر الثاني قالوا إن جزيرة العرب لها أحكامها، ولذلك في مرضه الذي مات فيه قال خرجوا المشركين من جزيرة العرب، خرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لا دينان في جزيرة العرب. قالوا إذن الجزيرة لها أحكامها. أما الذين من العرب خارج الجزيرة تقبل منهم الجزية كما أخذت من أكيدر وهو من كندة، وأخذت من غسان، وأخذت من القبائل التي كان بعضها تمجس وبعضها تنصر وبعضها تهود، لأن كثير من العرب في جزيرة العرب تأثروا بالأديان الموجودة سواء كانت من مجوس أو يهود ونصارى، فنجران كانوا نصارى، وبعض القبائل التي كانت في المدينة وحول المدينة تهودت لمخالطتهم لليهود، وبعضهم أيضا تمجس لمخالطتهم للمجوس في شرق الجزيرة. إذن تؤخذ الجزية من كل من ألعن للدين ودفعها، لا تؤخذ الجزية إلا من اليهود والنصارى والمجوس، هذا قول الجمهور. والإسلام كما ذكرنا جاء ليبقى نفوذه على الأرض، أهم شيء أن تبقى الإدارات والسلطات في الأرض بيد المسلمين، هذا أهم شيء. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، شريطة الإذعان للمسلمين، وأن يكون شرع الله ونظامه وسلطته هي التي لها العلو وهي التي لها السيطرة ولها الأمر والنهي. أما إرغام الناس على الدخول في الإسلام فالإسلام لا يرغم أحدا على الدخول فيه قبل أن يدخله، كما قال لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، الإسلام لا يرغم أحدا على أن يدخل فيه، لكن الذي دخل فيه لا يسمح له بالخروج، لكن قبل الدخول لا يرغم أحدا. ولذلك الصحيح أن الآية غير منسوخة، وأن الإسلام لا يكره أحدا على الدخول فيه، وإن من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، شريطة الإذعان لنظام الإسلام، والمسلمون يحمون عرضه ونفسه وماله شريطة أن يقوم بما عمل معه من الاتفاق الذي عمله المسلمون سواء كان بولي أمرهم أو بنائبه. ولذلك هذا الإسلام إذا خالط أصحابه غير المسلمين دخلوا في الإسلام لما يروا من جماله وحسنه وعدالته ونزاهته وجمال ما يدعو إليه وضرر ما ينهى عنه. فلذا كل من خالط المسلمين من غير المسلمين تجد أنه يحب الإسلام ويدخل فيه، لكن شريطة أن يكون المسلمون مسلمين، يكونوا مسلمين حقا، لا يكونوا مسلمين إيش بالادعاء، يتكلمون بالإسلام ويفعلون أفعال تخالف الإسلام، هذا خطير جدا. وهذا الذي يحول بين كثير من غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. من أكبر أسباب تعويق غير المسلمين عن الإسلام أخلاق المسلمين. الواحد يقرأ عن الإسلام: لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ عن هذا الدين قال: ما أحسنه وأنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الربا، وجد الرشاء، وجد الظلم، وجد التهاون بالصلاة، التهاون بالأوامر، انتهاك النواهي، قال غير المسلم: لو كان الإسلام حقا لاتبعه أهله. قال تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. إذن فحري بكل مسلم أن يتمثل هذا الدين، الدين بالتمثل، الدين بالقدوة، القدوة الحسنة. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا استقمت على الدين وقمت به وأمرت ونهيت لا يضرك ضلال من ضل، لكن إذا لم تهتدي يضرك ضلال من ضل. نعم. إذن حتى يعطوا الجزية عن يد، عن يد مواتية، أي عن يد نقدا، عن يد صاغرون وهم صاغرون، عن يد عن إذعان. ولذلك لما كانت عن يد فيها إجمال قالوا فيها أقوال كثيرة، أي عن يد مواتية، أي عن يد نقد لا نسيها، عن يد لا يريب بها غيره، يأتي بها بنفسه. والحال أنهم صاغرون، الصغار هو الذلة والهوان والغلبة عليهم. وليس المقصود إهانتهم، لا، المقصود إنقاذهم وإخراجهم من الكفر الذي هو أضر شيء. ولذلك قال العلماء أنه إذا تاب بعد نهاية السنة لا تؤخذ منه الجزية. هل الجزية تؤخذ لتأمينه وتأمين ماله، أو تؤخذ منه لأنه كافر وفيه الكفر وترك بين المسلمين لكفره؟ من قال لتأمينه وتأمين ماله قالوا إذا انتهت السنة وآمن بعد السنة تؤخذ منه الجزية، ومن قال لا للكفر الموجود فيه قال لو آمن وكان في آخر السنة لا تؤخذ منه الجزية. ولذلك لما كان بعض الولاد في العراق يأخذ ممن تاب الجزية قال لهم عمر بن عبد العزيز: إن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ولم يرسله جابيا، فمن دخل في الإسلام فلا تأخذوا منه الجزية ولو لم يبق في بيت المال شيء. لا تأخذوا من المسلمين المال لأجل أنه قال هذا يدخل في الإسلام لكي لا تأخذ منهم الجزية. قال ولو من دخل في الإسلام فلا تأخذوا منه الجزية، إن الله جل وعلا أرسل محمدا نبيا ولم يرسله جابيا للمال، فلا تأخذوا من المسلمين الجزية. ولذلك إذا آمن ولو كان آخر السنة لا تأخذ منه جزية على القول الأحرار. طيب ما الذي يؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس أو من الكفار إذا دخلوا تحت يعني رأي الإسلام وقبلوا الشروط التي تملى عليهم؟ بعضهم قال أقل ما يؤخذ منه دينارا إذا كان ولا عبرة بالكثرة، وقيل يؤخذ منهم على ما صالحهم عليه الإمام. فإن صالحهم على كثير أخذ كثير، وإن صالح على قليل أخذ قليل، وقيل يؤخذ منهم على قدر دخولهم. فإن كانوا في بلد غني يؤخذ من القليل 12 درهم، والمتوسط 24، والغني 48. وإن كانوا في بلد فقير يؤخذ من كل واحد دينارا. وقيل الذي لا شيء عنده لا يؤخذ منه، ولا يؤخذ من الأطفال ولا من النساء ولا من الشيوخ ولا من الرهبان والأحبار الذين في صوامعهم يتعبدون، لا يؤخذ منهم ماذا؟ الجزية. ولا تؤخذ من النساء ولا من الأطفال، بدليل قوله قاتلوا الذين، فتؤخذ من المقاتلة حتى يعطوا الجزية عن يده. إذن تؤخذ من المقاتلة من يعني البالغين الذين يقاتلون وأقوياء. فإن أخذت منهم يؤمنون في أنفسهم وأموالهم وذراريهم وفي تجاراتهم، ويتركون يمارسون ما يريدون ممارسته من طقوسهم ومن أعمالهم شريطة أن لا يظهرها للمسلمين ولا يضايق المسلمين بالأمور المحرمة، فلا يظهرون أكل الخنزير ولا يظهرون الخمر في الطرقات وفي الشوارع، وإنما إن أرادوا أن يشربوا الخمر أو يأكلوا الخنزير في بيوتهم ولا يظهروا ذلك للمسلمين أو يبيعوا في تجارتهم فلهم ذلك، لكن شريطة أن لا يعلنوا ذلك ولا يظهروه للمسلمين. فإن أظهروا شيئا من ذلك أمروا بالكف وأخذت عليهم العهود، فإن عادوا فقد يكون ذلك سببا في نقض عهدهم، فالإمام يعاقبهم بما أراد ونائبه في ذلك. إذن الجزية تؤخذ من الأقوياء المقاتلين البالغين، لا النساء ولا الأطفال. وأقل ما يؤخذ دينار على قول أو على قدر ما يتفق عليه، فإذا أخذت منهم يؤمنون في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، ومن اعتدى على ذمي فعليه العقوبة ولا يجوز، والإمام يؤدبه. فلذلك أي كافر يأتي لبلاد المسلمين مستأمن لا ينبغي أن يؤذى، لأن هذا نقض العهود لا ينبغي. ولذلك قال جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يعلم هذا الدين ويفهمه ويعرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم وجماله حسن، فإذا أراد أن يدخل في الدين فليتفضل، وإن أراد الكفر فأبلغه مأمنة، فإذا بلغته مأمنة وأردت أن تقاتله فلك ذلك، لأن المسلمين مطالبون بأن تبقى الأرض بيد المسلمين. إن الأرض لمن؟ لله. الأرض لله، فلا بد أن تبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين، لا بد أن يحكم في الأرض بحكم الله، وأن أحكم بينهم بما أنزل الله، إن الحكم إلا لله. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فلا بد أن يكون الحكم في الأرض بشرع الله، لا يجوز الحكم بالقوانين الوضعية، ومن يحكم بالقوانين الوضعية يرى أنها أحسن من الإسلام وأن الإسلام عاجز عن أن يحل مشاكل الناس، هذا كافر بالإجماع. الذي يرى أن دين الله لا يصلح للتطور ولا للمدنية ولا للبشرية في هذا العصر، هذا كافر بالإجماع. أما الذي يرى أن دين الله هو الحق ولكن هو يحكم بالقوانين الوضعية لمصلحة دنيوية ويعلم أن دين الله هو الحق وهو الشرع الصحيح، هذا فسق ومعصية، كما كان القاضي إذا عرف الحق وحكم بغير شرع الله يكون معصية لا يكون كفر. أما تسنين القوانين الوضعية فهذا خطير جدا، الذي يسني للقوانين الوضعية مخالفة لشرع الله فهذا يخشى عليه، لأن التشريع لله، لا يجوز أن يشرع القوانين الوضعية مخالفة لشرع الله، فهذا في غاية الخطورة، وصاحبه معرض نفسه للهلك والعطب. فلذلك لا يجوز أن تحكم الأرض إلا بنظام الله، والنظام الوضعي عاجز أن يحل مشاكل أهل الأرض، لأن الله هو الذي خلق الكون، ونظامه هو الذي يصلح الكون، وهو الذي فيه العدالة وفيه النزاهة وفيه المصلحة. أما القوانين الوضعية فهي عاجزة عن الحل، وفيها الظلم والجور، وفيها النقص، لذلك تجد أنها الآن عاجزة أن تحل مشاكل الاقتصاد وأن تحل مشاكل الإجرام. أما الإسلام فيأتي بالعقوبة متجهة إلى الجريمة فتكفها، لذلك أمر بقطع يد السارق، لأنه لا يوجد شيء يردع السارق مثل قطع اليد، فإذا رأى يده بترت خاف وأقلع عن أخذ أموال الناس، ولذلك هو يجعل ملايين الأيدي كأنها مقطوعة، فرحمة به وتطهيرا له قطعت يده، وشفقة بالآخرين الذين يجعل أيديهم كالمقطوعة أزيلت هذه اليد، ولذلك جزاء بما كسبا نكالا من الله نكالا. ولذا العقوبات التي يفرضها الإسلام هي التي تحل المشاكل، القتل ولكم في القصاص حياة، الجلد فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجل. قال واغض يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فلذلك هذا الدين دين الحيوية والنشاط ودين حل المشاكل، فحري بالأمة أن تفهم هذا الدين وأن تعمل به. إذن قال حتى يعطوا الجزية عن يد مواتية، والحال أنهم صاغرون أي قابلون منقادون يعني مذعنون للإسلام. ثم بين أن اليهود والنصارى وإن كانوا أهل كتاب إلا أنهم لم يعملوا بذلك الكتاب وقد كفروا، فقالت اليهود عزير ابن الله أو عزير ابن الله، عزير مصروف، عزير غير مصروف على الخلاف الموجود وكل صحيح، وقالت النصارى المسيح ابن الله. إذن هذا قاله جماعة منهم وهم سكتوا، إذن اليهود كفار والنصارى كفار، لأن الذي يقول إن لله ابن هذا كفر بالإجماع. ذلك قولهم، ذلك القول قولهم بأفواههم، يضاهئون يشابهون قول الذين كفروا من قريش، قالوا الملائكة بنات الله، وقالوا العزى واللات ومنات قاتلهم الله، تعجب منهم أو دعاء عليهم أن يؤفكون، كيف يصرفون عن وحدانية الله تعالى وربوبيته وألوهيته، وأنه يستحيل أن يكون لموجد الكون ابنا. قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان طعام. هم المسيح وأمه عاجزان مفتقران لبيت الأدب، يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات، كيف نوضح لهم البراهين والأدلة، هم انظر أن لا يؤفكون كيف يصرفون ويبينون. فالله جل وعلا منزه عن الصاحب والولد، لم يلد ولم يولد، وهو يطعم ولا يطعم، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا تأخذه سنة ولا نوم، يعز ويذل ويرفع ويخفض. ذلك اليهود والنصارى كفروا، قاتلهم الله أنى يصرفون. بعدين قال اتخذوا أحبارهم، الأحبار جمع حبر أو حبر، كل لغة، علماءهم ورهبانهم وعبادهم، أربابا من دون الله يربونهم ويطيعونهم من دون الله. قال عدي بن حاتم لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه في هذا المحل قال: فلما رأيت فراشه حصيرا قد اسود من اللبس ووساده من أدم حشوها ليف، علمت أن هذه النبوة وأن هذا ليس الملك، لأنه كان عالم عدي بن حاتم. قال: علمت أن هذا النبوة وليس الملك. قال له: يا رسول الله، تقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب ونحن لا نعبدهم. قال: أليس يحرمون لكم ما أحل الله فتطيعونهم ويحللون لكم ما حرم الله فتطيعونهم؟ قال: نعم. قال: تلك عبادتهم. إذن التحليل لا يكون إلا لله، والتحريم لا يكون إلا لله. ولذلك كان مالك رضي الله عنه من شدة ورعه لا يقول حلال ولا حرام في الموطأ. إذا نظرت في الموطأ لا يوجد فيه حلال ولا حرام إلا إذا كان نص صريح من آية أو حديث. يقول: الذي يعجبني، الذي أدركت عليه الناس وأكرهه في الفرد، فخاف من أن يقول حلال وحرام للوعيد، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فيقول: الذي أدركت عليه الناس، الذي يعجبني أكرهه في الفرد، الذي رأيت الناس يخاف من الحلال والحرام. لذلك قال: ألم يحللون لهم ويحرمون عليهم ويطيعونهم؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتهم، اتخذوا استعملوا أحبارهم علماءهم وعبادهم أربابا، مفعول الثاني. والرب هو السيد والمالك والمدبر للأمر من دون الله، ولا ينبغي أن يرب إلا الله، لأنه هو السيد والمدبر والمالك. والمسيح ابن مريم قالوا إنه يبرئ الأكمه والأبرص، وأنه ولد من غير أب، إذن هو ابن الله عياذا بالله. والله رد عليهم ردا مقنعا في قوله آية آدم خلقه إيش؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلق كما أن آدم خلق من تراب كذلك عيسى خلق من غير أب. ولذلك القسمة رباعية، من أب وأم، من أم بدون أب، ومن أب بدون أم، ومن أم وأب. حواء من أب بدون أم، وآدم من غير أب وأم، وعيسى من أم بدون أب، وبقية الخلق من أم وأب. إذن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، كما أن آدم خلق من تراب ونفخ فيه الروح وحي، كذلك عيسى. جاء الملك قالت: أعوذ بالله منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فجاءها المخاض إلى جذع النخلة، بعدين جاءت، قالوا: يا أخت هارون، ما كان أبوك وما كانت أمك. هذا في غاية الإساءة، لأن الإساءة المؤدبة أشد من الإساءة المقنعة. يعني أنت فيك وفيك، وهي ليست أخت هارون أو مريم، ولكن هذا موسى آخر وهارون آخر، لأن هذه الأسماء تكثر، لأن بين موسى وعيسى كم من الزمن؟ قرون عديدة. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، إلى آخر الآية، فبهيت. لذلك هذا الدين الإسلام ودين لا يقاوم أبدا، إلا بأن نتركه أو نمنع من البيان. الذي يقاوم به الإسلام يقاوم الإسلام بأمرين، وهما أحسن التجهيل. تجد الآن كثير من المسلمين لا يحفظ سورة البقرة. لو الآن تأتي وتقول من يحفظ سورة البقرة، كم واحد؟ تجد عشرات من المسلمين لا يحفظون سورة البقرة. سورة البقرة سمام القرآن، جلس عليها ابن عمر 8 سنين، وجلس عليها أبوه كم؟ 12 سنة. ولما حفظها عمر نحار جزورا لأصحابه، وقال ابن العربي فيها 1000 أمر و1000 نهي و1000 حكم. هي سلام القرآن. فنحن في حاجة ماسة إلى العمل بهذا الدين، لأننا إذا لم نعمل بالدين لا ينفعنا، والعلم محض الجهل إن لم ينفعي. فتجد أن أكبر معوق للمسلمين التجهيل أو عدم العمل، إما واحد يجهل أو واحد لا يعمل. الذي يجهل ما يعرف الدين، والذي يعلم ما يعمل. هذا هو الذي سبب لنا التقويض وسلط علينا أعداءنا. سلط علينا أعداءنا عدم العمل. والدنيا يحكمها قانون ما لا معاوضة، تبذل تربح، تنام تخسر. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود ما لا يفعل يفقر، والإقدام قتال، والسؤدد منحصر في النفس والمال. ما في طريق ثالث للسؤدد. مالك تبني به المساجد، تنفق به على الأيتام، تصلح به ذات البين، تحصن به ثغور المسلمين، تعطي المنح للأذكياء من أبناء المسلمين، تعمل به البحوث للإبداع، تسهل على الناس أصول الفقه والنحو والصرف، والأمراض المستعصية تأتي لها بعلاجات وحلول، وتأتي بطرق للاقتصاد حلال من غير ما تقوض الاقتصاد ومن غير ما تعصي ربه. يكون عندنا اهتمام بمصالح المسلمين العامة وبالرفع من مستوى المسلمين. أما تجد أن المسلمين أهم شيء عنده ينظر لأخيه في الصف الأول جنبه ويقول له أبغضك في الله، أكرهك في الله. فكيف تكره أخاك؟ ونبينا يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فتجد أن المسلمين على بعض. لذا ضروري جدا من أن العقلاء يتعاونون. الله يقول وتعاونوا كونوا مع الصادقين وأعدوا اثبتوا. هذه الأوامر لا بد أن تفعل، ونواهي يكف عنها. ولا تنازعوا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم. لا يغتب بعضكم بعضا، لا تنابزوا بالألقاب، لا يسخر قوم من قوم، ذروا ما بقي من الربا، ولا تقربوا الزنا. إذن نحن في حاجة إلى أن نفعل الأوامر ونعمل بها، وفي حاجة إلى أن نترك النواهي ونجتنبها. وبإذن الله تعالى الله يحمينا ويقوينا ويجعلنا في المكان اللائق بنا. لكن لا بد أن نقوم بالأسباب، لا بد أن نهتم بالعقول وبالاستشارة وبالعلم وبالإبداع وبالأذكياء، ونحاول أن نعالج الشيخوخة المبكرة التي تعيشها الجامعات في العالم الإسلامي. فإن الضعف العلمي الذي يعيشه العالم الإسلامي مضر ومقوض، لأن كل شيء يضعف لأجل العلم. الاقتصاد يضعف لأجل ضعف العلم، الإدارة تضعف لأجل ضعف العلم، الدين يضعف لأجل ضعف العلم، العلاقات تضعف لأجل ضعف العلم. كل شيء في الدنيا يضعف بضعف العلم، وكل شيء في الدنيا يقوى بالعلم. سحرة فرعون علموا أن موسى رسول بالعلم، لما كانوا بصراء بالسحر وألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، الإيمان في قلوبهم أرغمهم على السجود. وقال جل وعلا فألقي السحرة ساجدين. ولما هددهم بأخطر عقوبة وهي تقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. وقال في طه لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. فحري بنا أن نهتم بالعلم، نتكلم بعلم ونسكت بعلم ونقبل بعلم ونرفض بعلم، ونبني حياتنا على العلم حتى يكون فيها النور والإنتاج والسعادة في الدنيا والرحمة في الأخرى. لأنه لا يوجد شيء أنفع من العلم. من فائدة العلم أنك إذا درست لنيل شهادة أو لنيل محمدة أو لنيل مرتبة، العلم يرغمك على الإخلاص. قال بعض السلف درسنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. الإنسان إذا درس يخاف الله فيخلص، يبر بوالديه، لا يؤذي جيرانه، لا يرابي، لا يفعل المعاصي، لا يكذب. فالإنسان إذا تعلم خاف الله، فإذا خاف الله استقام، الله غمره بالخير ودمر أعداءه وجعله من أولياء الله، ومن عادى لي وليا فقد آذنته بالحق. إذن حري بنا أن نتمثل هذا الدين وأن نعمل به، وما نرجوه الله يعطينا إياه. ما الذي نريد؟ نريد الغناء الله يغنينا، نريد العز الله يعزنا، نريد الرحمة الله يرحمنا، نريد أن نكتفى شر الأعداء الله يكفينا شر الأعداء. فلنكن عبيد لله ولنعمل بطاعة الله ولنعلم ما شرع الله، والله يغنينا ويكفينا. لأنه قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقال ولا ينصرن الله، وقال إن الله لا يخلف ميعاد، وقال إن الله لا يضيع. إذن كل واحد منا يجتهد لي أن يكون مسلما تقيا فاهما. كل واحد منا يتصف بثلاث صفات: مسلم لا يكون كافر، متقي لا يكون فاجر، فاهم لا يكون مغفلا. ونحن نريد أن نكفر هذه النوعية، لأن هذه النوعية الكفار يريدون إزالتها من الأرض، كما كانوا يريدون الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. نحن نكثر هذه النوعية، نكثر المسلم المتقي الفاهم، ونرفق بالمخالف، ونأخذ من كل مسلم ما يستطيع أن يقدم لنا لدينه ولأمته، ولا نكلف الناس ما لا تستطيع، ونحاول أن نرفق وندعو الناس بأخلاقنا وبسلوكنا قبل أن ندعوهم بأش بأقوالنا. لأن الخلق هو الذي ينشر الدين، وهو الذي يعطي للإنسان درجة الصديقين. فلنجتهد في هذا الجانب، وما أردناه يعطينا الله إياه. إذن يقول اتخذوا هؤلاء اليهود والنصارى أحبارهم، علماءهم وعبادهم أربابا من دون الله، وكذلك المسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه جل وعلا عما يشركون. يريدون هؤلاء أن يطفئوا أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض، يريدون إطفاء ليطفئوا نور الله محمد صلى الله عليه وسلم أو ما جاء به أو هما معا بأفواههم أي بأقوالهم، وهذا مستحيل. أو كأن هذا الدين مثل النار الكبيرة وهم كأنهم ينفخون فيها، ويستحيل أن يطفوها بالنفخ، أي يريدون المستحيل. ويأبى الله إلا أن يتم نوره، إلا أن يتم كأن يأبى فيها معنى الامتناع، فلذلك جاء بعدها الاستثناء يأبى لا يرضى الله إلا أن يتم نوره ويظهر هذا الدين على كل الأديان ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. فالله تعالى غالب على أمره ومعلن دينه، ولكن بشرط أن يقوم المسلمون بما شرط عليهم، كما قال تعالى أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا إيش لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن حري بكل واحد منا أن يتقدم الصفقة، يدفع الثمن، والله تعالى يعطيه المذموم. أما كل واحد يريد الثمن والمذموم ما حصل هذا. الذي يريد الجنة يبذل، الجنة لها ثمن. إن الله اشترى تدفع من نفسك، تدفع من مالك، تدفع من وقتك، تدفع من جهد، بعدين ترضي ربك وتنال الفوز وتأمن مما تخاف. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نريد من الإخوان الذين يسألون أن تكون الأسئلة متجهة في الآيات أو في الأحاديث أو في الأحكام التي يحتاجها أحدنا في عبادته، أما الأسئلة التي هي ترف أو لا تعلق بالدرس الأولى أن تؤجل ولا تكون بعد الدرس. يقول أريد أن نعرف تفسير هذه الآية، قال تعالى في سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هل الله يعني الكفار في هذه الآية، أم يعني الناس الذين خالفوا السنة ولم يتبعوا أوامر رسول الله؟ لا، خالدين فيها هذا للكفار، ما دام جاء خالدين للكفار. وأحيانا يأتي الوعيد وحديث الوعيد، قال العلماء المقصود منها التنفير، كقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وقوله أثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، هذه أحاديث الوعيد. لكن خالدين هذا يدل على الكفر بأعوذ بالله. يقول أريد عمرة لصديق متوفى، يجوز لكن بعد أن تعتمر عن نفسك. نجاسة الكفار يفهم من دخول المساجد كيف وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل النصارى في مسجده. ما قلنا إن التوبة آخر سورة نزلت، وأن هذا قبل نزول إنما المشركون نجس، وأنه ربط ثمامة بن أثار في المسجد، وأنه أنزل الوفود في المسجد قبل نزول التوبة. على كل حال هذا خلاف بين العلماء، ولطالب العلم أن يختار ما يحلو له ويرفق بالمخالف. لكن الله قال: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، ثم بين هذا المفهوم بقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، وقال إنما المشركون نجس، وبعدين أومأ إلى العلة فلا يقربوا، أي فلعلة نجاستهم لا يقربون المسجد الحرام. ونبينا قال: إن المساجد لا تصلح لشيء من هذه القاذورات. والكفر قذارة إما حسية أو معنوية أو هما معا، فلا يأتي الكافر للمسجد. هل يجوز، هل الأفضل للمرأة أن تصلي في المسجد النبوي أو في بيتها؟ أفضل لها أن تصلي في بيتها، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، والمرأة خير لها بيتها. لا تمنعوا، المرأة إذا استأذنت للمسجد لا تمنع، لكن بيتها أفضل لها. لبس الحذاء تحت الكعبين للمحرم يجوز، الصلاة في الصفوف المقطعة خلاف الأولى تصح، لكن خلاف الأولى، لأن نبينا قال أكملوا الصفوف، أكملوا الصفوف، ورد هذا الأول فالأول، لا تختلفوا لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، كان يقول استووا ويأمر بتسوية الصفوف، فالصفوف المقطعة خلاف الأولى. صلى الله على نبينا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.